بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 46 من سورة يوسف عليه السلام إلى ختام السورة برواية الدور عن أبي عمرو. قوله تعالى: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قرأ الدوري بفتح الياء وصلا وأمال الناس هكذا: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قوله تعالى: قال تزرعون سبع سنين دأبا. قرأ الدوري بإسكان الهمزة والدأب والدأب لغتان بمعنى الدوام واللزوم هكذا: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. قال تعالى: قلنا حاشا لله. أثبت الدوري الألف وصلا في حاشا هكذا: قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، والوقف بحذف الألف. قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قرأ الدوري بفتح الياء وصلا وقرأ بإسقاط الهمزة في قوله تعالى: بالسوء إلا ما رحم ربي هكذا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. سهل الهمزة الثانية هكذا: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. قوله تعالى: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. قرأ الدوري بياء مقصورة وتاء بعدها هكذا: وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها جمع قلة. قوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كسر الدوري الحاء وحذف الألف وأسكن الفاء هكذا: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. قوله تعالى: حتى تؤتوني موثقا من الله. أثبت الياء في تؤتوني وصلا هكذا: حتى تؤتوني موثقا من الله. قال إني أنا أخوك. فتح الياء وصلا: قال إني أنا أخوك فلا تبتئس. قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء. قرأ الدوري بحذف التنوين على الإضافة، والدرجات إذا كانت مرفوعة رفعت أصحابها هكذا: نرفع درجات من نشاء. قوله تعالى: حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فتح الدوري الياء وصلا هكذا: حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقلل قوله تعالى: وقال يا أسف على يوسف. وفتح الياء من قوله تعالى: وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قوله تعالى: قالوا أئنك لأنت يوسف. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: قالوا أئنك لأنت يوسف. قوله تعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا. أظهر الراء وأدغمها هكذا: قالوا يا أبانا استغفر لنا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وقرأ هذا تأويل رؤياي بالتقليل: